الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها على إثبات البراءة الشرعية، وقلنا بأنه لو ثبتت عندنا البراءة الشرعية فإننا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط بناء على نظرية حق الطاعة. انتهينا بالأمس من الآية المباركة الأولى وهي: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما الآية الثانية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القرآن الكريم عندما يأتي إلى تلك الأمور التي يريد إثباتها للواجب أو يريد نفيها عن الواجب يعبر عنها وما كان وما كنا ونحو ذلك. ومن هنا ذكروا أن هناك فرقا بين قوله لا أفعل وبين قوله لا ينبغي لي أن أفعل. هذه وما كان يعني لا ينبغي. الأولى لا أفعل تنفي عدم الوقوع، تنفي الوقوع أصلا فقط، ولكن تنفي أيضا شأنية الوقوع أو لا تنفي؟ لا تنفي. لماذا؟ أنت تقول أنا لا أعصي، ولكن يمكن أن يغفر منك عصيان، هذا ينفي شأنية العصيان أو لا ينفي؟ لا ينفي. يمكن أنك لا تعصي ولكن توجد فيك شأنية العصيان. أما لو قلت لك فلان ما كان ليفعل كذا، يعني ماذا؟ يعني أساسا ليس هذا الفعل من شأنه، مو فقط لا يصدر منه، لا توجد فيه شأنية صدور هذا الفعل. أنت عندما تأتي إلى الإمام، تأتي إلى الفقيه، إلى المرجع، إلى قائد الأمة، تقول ولا يصدر منه ولا ينبغي صدور هذا الفعل وما كان ليصدر منه هذا الفعل. هذه وما كان يعني ماذا؟ يعني أتخذ شأنية صدور هذا الفعل القبيح غير موجودة. القرآن الكريم يقول وما كنا معذبين، تارة يستطيع يقول ولا نعذب أحدا حتى نبعث رسولا. أنا لا أعذب أحدا حتى أبعث رسولا، أنا لا أعذب أحدا حتى أبعث رسولا، يعني ماذا؟ يعني لا يصدر مني، ولكن فيه شأنية الصدور أو لا يوجد فيه شأنية الصدور؟ نعم توجد شأنية الصدور، لكن عندما يقول وما كنا يعني ليس من عادتنا، ليس من طريقتنا، ليس من شؤوننا ذلك أن نكون من المعذبين حتى نبعث رسولا. ما معنى العذاب؟ يعني العقاب. وما كنا معاقبين حتى نبعث رسولا. ما معنى الرسول؟ الرسول مراد منه ماذا؟ الرسول الذي جاءنا بالأحكام، ولكن الرسول مأخوذ على نحو الموضوعية أو على نحو المثالية، ظاهرها على نحو الموضوعية، ولكنه نقول لا، ليس المراد هذا. يقول ليس من طريقتنا أن نعذب أحدا، أن نعاقب أحدا ولا نبين له الفرق. هل يمكن نحن أن نعذب أحدا ولا نبين له ما نريد؟ هذا ليس من طريقتنا. إذن مرجع الآية المباركة إلى ماذا يكون؟ وما كنا معاقبين حتى نبين. وما كنا معاقبين عن ماذا؟ يعني ويقبط منا العقاب ما لم يبين، وهذا معنى قبط العقاب بلا بيان. إذن نرفع اليد عن القاعدة الأولية التي تقول الاحتياط أو لا نرفع اليد؟ نعم نرفع اليد، ولكن توجد مشكلة في الاستدلال بهذه الآية المباركة، وهي أن الآية المباركة تقول لا نعذب حتى نبين. ونحن نريد أن نثبت أنه لا يحق له أن يعذب إذا لم يطل. والبيان شيء والوصول ماذا؟ شيء آخر. الآية تقول نحن لا نعذب إلا إذا نبين. فأنا اللي جالس الآن بعد 1400 سنة من الهجرة، بعد 1400 سنة من نزول البيان، أحتمل أنه بين أو لا أحتمل؟ ها؟ ولكنه لعله بين ولم يفن إليه، فهل يمكن الاستدلال بالآية أو لا يمكن؟ نحن نريد أن نستدل على ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان وقبح العقاب بلا وصول. ها؟ بلا وصول، أحسنتم. وإن كان بيان، ولكن قلنا مرجنائيني فيما سبق ماذا قال في البرهان؟ قال لا يقبح العقاب، لا الحكم التكليفي إذا لم يصل لا مقتضي للتحرك عن، مو إذا لم يبين لا مقتضي للتحرك عن. إذا هذا البيان صححوها جيدا. المرجع يقول هذا قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا بيان واصل. والآية المباركة تدل على قبح العقاب بلا بيان، لو تدل على قبح العقاب بلا وصول بلا بيان، إذا لا يمكن الاستدلال بها على محل الكلام، لأن نحن نريد أن نقول قبح العقاب بلا وصول، والآية تقول قبح العقاب بلا صدور، وأحدهما غير الآخر. وبعبارة واضحة كما قلت أن الآية المباركة تقول قبح العقاب بلا صدور، ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ قبح العقاب بلا وصول، ولا يمكن إثبات بلا وصول بلا صدور. فهذه الآية لا يمكن الاستدلال بها على البراءة الشرعية، لأننا نحن نريد البراءة الشرعية في مورد نحتمل صدور البيان ولكنه لم يصل إلينا، وهذا ما لا يمكن استفادته من الآية المباركة. قال ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب، يعني ليس من شأنه أن يعذب، لا يعذب حتى يبعث الرسول، والرسول مأخوذ كمثال، وليس الرسول إلا كمثال للبيان. فكأن الآية المباركة قالت لا عقاب بلا بيان. ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضي بالاستدلال نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع، لا نفي العقاب في حالة صدور البيان وعدم وصوله إلى المكلف. والذي يفيد هو الثاني، والذي تثبت الآية هو الأول، لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي إلى المكلف. فما تثبته الآية لا يفيدنا في المقام، وما يفيدنا في المقام لا تثبته الآية، وما نحن بصدده إنما هو التأمين من ناحية تكليف لم يصل إلينا بيانه، حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع. الآية الثالثة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية المباركة استدل بها أيضا على حجية البراءة الشرعية. كيف؟ قالوا أن الآية المباركة تعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيفية المحاججة مع اليهود. أولئك جاءوا إليه قالوا أن الشيء الكذائي حرام، الشيء الكذائي حرام، الشيء الكذائي حرام. القرآن الكريم صار بصدد بيان كيفية المحاججة. يا رسول الله كيف تحاجج هؤلاء؟ حاججهم بهذا الشكل، قل أنا لم أجد فيما أوحي إلي أن هذا محرم. سؤال، عدم الوجدان مساوٍ لعدم الوجود أو أعم من عدم الوجود؟ ها؟ عم؟ لأنك قد لا تجد ولكنه ماذا؟ موجود. فأنت أنا، فإذا يكون دليلا لمحل الكلام أو لا يكون؟ الرسول الله يعلم رسوله كيفية الاحتجاج، قل إن لم تجد يعني ماذا؟ فليس بموجود. وأنا أبحث في الأدلة الموجودة في المصادر الموجودة بيدي، فإن وجدت دليلا على حرمة الأرنب أكل لحم الأرنب أعمل به، فإن لم أجد القرآن علم رسوله قال إن لم تجد يعني ماذا؟ لا يجب. إذا يمكنك أن تجد البراءة، أنت مسؤول أو لا؟ لست بمسؤول بعد، لأنه تقول عدم الوجدان كاف التأمين على الحكم الشرعي. واضح كيفية الاستدلال؟ كيفية الاستدلال أن الآية تعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الاحتجاج. ما هي كيفية الاحتجاج؟ أن عدم الوجدان كاف للارتكاب وللتأمين. وأنا عندما أبحث بالمصادر الموجودة بيدي ولم أجد كاف للتأمين أو ليس كاف للتأمين بمقتضى الآية المباركة، كاف للتأمين. لأن هذا الاستدلال تام أو غير تام؟ غير تام. لماذا؟ لأن القياس مع الفارق، لأن عدم وجدان النبي يساوي عدم الوجود، ولكن عدم وجداني يساوي عدم الوجود. وبعبارة أخرى عدم وجدان النبي يعني عدم وجود ذلك الشيء، لأنه لا يعقل أن الرسول لا يجد وهو ما لا موجود. هذا غير معقول لأنه هو المبين للأحكام. فعدم وجدانه يساوي عدم وجود التكليف، فعدم الوجدان يكون مؤمن عن التكليف. أما عدم وجداني يساوي عدم الوجود، لا أعم من عدم الوجود. ها؟ أعمه. إذن لا يمكن أن يكون كافيا للتأمين. واضح الاستدلال والجواب؟ قال وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ويا ليت نتعلم أنه عندما نكتب شيئا نخلي صار أو صنعا أو نخلي عين. أخر إحنا أعمالنا كلنا مقضيها في هل في هل الشغلات اللي ما أدري ماذا أسميها. قسم من تأتي إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه كل خير، ندخل عليه ثانية واحدة أن نكتب صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه بركة قطعا. نحن نتعلم نكتب صلى الله، أخر أحنا نكتب الكتب. ولعله مر من صلى الله عليه وآله وسلم صلاة واحدة تعدل هذه الأمور، فلنكتبه. نكتب عليه السلام، نكتب عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا أنا أريد نقطة أشير أخرج عن البحث. تشاهدين بأنه إنسان إذا يتكلم عن أحد المراجع، لو عندما يتكلم عنه يتكلم يقول قال فلان، يجيب اسمه. أنت تعتبرون هذا إهانة ولو ما تعتبروا إهانة؟ ها؟ ولكن بالله عليكم أحنا من نتكلم عن الأئمة ما نقول فلان قال هالشيء، قال الصادق، قال الصادق، قال كان الصادق، قال الصادق. عندما نأتي إلى اسم فلان وفلان لابد نسد مقدمة من صفحتين، نذكر الألقاب حتى نأتي إلى اسمه. وعندما يذكر الاسم أيضا فبعد الاسم ماذا نفعل؟ ذلك بحث آخر. ولكن عندما نأتي إلى أمير بني في حكومة علي، في حكومة علي، ها علي هم عند اسم هم يسمى أمير المؤمنين، هو إمامون، هو هو هو هو. أنا معنى أنه حتى في مقام الحكاية عنه شيئا نحن نسيء الأدب إليه. هذا معنى أنه أساسا لم نتربى على الاحترام لهؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكل شيء منه، وكل شيء يكفت له النقاط. اطمئنوا أن لها أثار تكوينية من المطالب، اطمئنوا لها أثار تكوينية. فسيد الإمام سيد الثمانية قدس سره الشريف هذه المسألة هو كان يراعيها كثيرا، كان يراعي هذه المطالب. يعني اذا كان جالس ما يضع القرآن على الارض. تشاهدين كثيرا ما نجلس احنا القرآن ونخلي على الارض امامنا فيكون مساوي لارجلنا. باي وجه هذا المكان يقوم به؟ بابا انا مو قاصد الاهانة. يقول بلي مو قاصد الاهانة لكن هذا الوضع انت فوق وهو تحت هذا مو مناسب للقرآن. يجلس هو الفوق ولا مكانا وانت اذا كان يجلس اذا كان اكو رف خلفه فيه قرآن هذا القرآن لابد يرفع من ذاك المكان وان كان عاليا لكن لابد لا يكون ظهره الى القرآن. هذه امور فلهذا جعلت منه هذا الرجل اللي الان تجدون ماذا حدث في العالم بعد 10 سنوات. اطمئن انه هذه المتاع السيد الامام قدس سره الشريف لم يصل اليها اعتبارا مجازا اعتبارا واقعيات يعملها في الخيال. السيد الامام قدس سره الشريف كان ملتزم التفتوا جيدا ان يقرا الجامع الكبيرة مدة وجوده في النجف كل ليلها كان عنده وقت مخصوص يطلع من بيته ساعة تاسعة ليلة ويذهب إلى الحرم ومكانا أيضا مخصوص إذا أكو واحد قاعد بذاك المكان يجوموه يجلس الإمام. طبعا هو كان يقول لأنه كان يعرف ما أدري الناس اللي جايين إلى كربلاء وزائرين الحرم الحسيني هناك عندما كان يأتي على الرأس إلى مكان خاص غريب يعني نظام عجيب يعني كل من كان الإمام عندما يدخل إلى الحرم الحرم مزدحم كان يعلم مكان الإمام وين. ما أدري إذا شايفين كان على رأس الإمام سلام الله عليه في كربلاء كانت الساعة كبيرة داخل الحرم الإمام كان يجلس بجانب الساعة فلهذا أول ما يدخل الإمام كل من كان جالس هناك يكون من مكان يعلم هذا مكان الإمام. نظام دقيق عجيب كان ملتزم بقراءة جامعة الكبيرة في كل ليلة يحرم الإمام أن يرمي من واحد من المؤمنين يقول أنا جماعة وجلت لأنه صلولا 5000 مرة قارب الجامعة الكبيرة في النجف الأشهر. أكثر واحد يشوف بالله عليك في الشهر مرة يقرأ الجامعة الكبيرة انتو تجون بعد سلوك مولان هذول اللي بعض الأخوة يأتي إليه ويسأل سيدة شنو السلوك شنو العمل أنا أريد أصير سالك إلى الله هذا العمل الخارج التفتوا لها المستحبات التفتوا الأحكام الشرعية. أنا ذهبت إلى أحد أهل هذا الطريق سألته قلت ما هو الطريق إلى الله عملا منظرا قال تعمل لو تسأل فقط قلت أريد أوفق للعمل كان شيئا قلت شنو قلت الرسالة العمل يوم مفاتيح الزر عندك استحبات بالله عليكم احنا جد نعمل هاي المستحبات الواردة في الرسالة العملية جد نتجنب هاي المكروهات الواردة في الرسالة العملية جد نعمل بالواجبات المحرمات الواردة في الرسالة العملية جد ملتزمين بقراءة الأدعية الواردة في الليل في اليوم والليلة الصلوات المستحبات ما موجود من هذا تجد انه الطالب 30 سنة 40 سنة 50 سنة يخرج من الحوزة حصيلته ماذا مجموعة اصطلاحات ما حفظت ما جبت في البلد إلا هو وإنه نفسه الذي جاء إلى الحوزة قبل 30 سنة. أنت لو تباوع إلى السلوك العملي وإلى واقع العملي يشوف نفس ذاك اللي يجي قبل 30 سنة ولكن فرق هذا مضاف إليه شيء وهو أنه ذاك اللي يجي إلى الحوزة قبل 30 سنة من كان يريد أن يرتكب حرام ما عنده قدرة على التوجيه الآن صار عنده قدرة على التوجيه أيضا من يرتكب حراما تقول له هذا حرام هذه غيبة يقول لا مو غيبة أنا على ثبتها بشيء مو غيبة تقول له بابا هذه تهمة أنت ثبتت عن فلان يقول لا مو تهمة أنا ثبتك بشيء مو تهمة فيبدأ ببحث جديد يثبتك أن اللي ده أتكلم عنه فاسق هذا ولا غيبة لفاسق بعد هذا العام يفتيه ما يعرف هاي التوجيهات من تقول له بابا هذا حرام يقول بلي أستغفر الله. أما أنت فينك تطلع من طلبة من تقولنا هذا ارتكاب الحرام ارتكبت حراما يقول بلي أستغفر الله فينك تطلع من الطلبة هذا مثلا. قال واضطريب الاستدلال بالآية المباركة إن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كيفية المحاجة مع اليهود فيما يرونه محرما ويحاجون الرسول صلى الله عليه وآله في ذلك كيف يحاججهم بأن يتمتع نفسك بعدم الوجدان، قل لا أجد فيما أوحي. وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كاف للتأمين. إذن أيها الفقيه تعال إلى مصادر الشريعة، فإن لم تجد يكفي لك أن تكون مؤمنا إذا ذلك التكليف. ويرد عليه أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله فيما أوحي إليه يفاوق عدم الوجود. هناك مفاول لعدم الوجود، عدم الوجود الفعلي للحكم، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعية؟ لا لعدم وجودها، الوجود كان، التكليف كان موجود ولكن لم يصل إلينا. الآية الأخيرة، ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ما معنى قوله تعالى وما كان الله ليضل؟ هل أن الله مضل؟ يقول ليس من طريقتنا أن نضل. هذه وما كان بنفس البيان الذي قلناه فيه وما كنا معذبين. شوفوا عندما تريد أن تنفي هذه الصفة عن الله لا تنفيها بقول إن الله لا يضل، وإنما تعبر عنها ماذا؟ وما كان الله ليضل، يعني أساسا ليس من شأنه هذا العمل، ليست من سنته هذا الفعل. وما كان الله ليضل، ما معنى إضلال الله؟ القرآن الكريم يثبت الإضلال إلى الله، ينسب الإضلال إلى الله، يظن به الفاسقين. في بعض الآيات المباركة الإضلال منسوب إليه، يقول معنى نسبة الإضلال إليه أحد معنيين، هذا الظاهر وما يقعه غير هذا، لكن هذا الذي يقوله السيد الكريم. معنى نسبة الإضلال إلى الله يعني أنه يجعلهم في قائمة الظالمين، لا أنه هو يظلهم ويحرفهم عن الطريق. أخرجنا عن قائمة المستقيمين على الطريق وقائمة ماذا؟ الظالمين المنحرفين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن توجد قائمتان، قائمة يسجل فيها أسماء الذين هم على الصراط المستقيم، وقائمة تسجل فيها أسماء الذين هم ماذا؟ الذين هم ضالون منحرفون. هذا معنى يضل، يعني يسجل اسمهم في هذه القائمة ويضلهم. وإن الله سبحانه وتعالى مضل، لا الله سبحانه وتعالى هادي، ها هادي فقط ومضل أيضا. لماذا ملنا؟ لماذا أقول لماذا؟ أيضا ليس أقول كل السنة أخذ جعيني تدعون، وإذا كان عكس لابد يكون جاسسي، لأن الظلال ما تنتجم مع رحمته والظلال والهدى تنتجم مع رحمته أو لا تنتجم. إذن عندما ننسى الظلال من بعد ما لا تنتجم معه، ثم لماذا ننسى الهدى؟ الملاذ لدي الأمر. ولكن الله من أسمائه المظل ومن أسمائه المظل، ها؟ لماذا نفسه أن نسمي كما أن الله من أسمائه الهادي ومن أسمائه ماذا؟ المذن. ولكن هؤلاء الأعلان حتى ما أدري ما منتهي إلى هذه المسألة قالوا لا، معنى أن الله يظل مو أنه كما يهدي يظل، لا مو هذا معناه، معناه شيء آخر. شنو معناه؟ يعني من ظل يسجل اسمه في قائمة الظالمين. إذن وما كان الله ليضل، يعني وما كان الله ليسجل اسم الظالم في هذه القائمة. هذا معنى الأول. المعنى الثاني، وما كان الله ليظل، يعني وما كان الله ليعاقب على الظلام، يعني ذكر السبب وأريد المسبب، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب على ضلال. اي ضلال؟ ذلك الضلال الذي كان بسبب عدم البيان. واضح؟ يكون دليلا على المقام ولا يكون دليلا على المقام. انا انحرفت عن الطريق، ولكن انحرافي عن الطريق كان بسبب ماذا؟ بسبب عدم البيان. انا استحق العقاب ولا استحق العقاب؟ وهذا معنى قبض الاصابع. وهذا في المطلب يلي. إذن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. بلي شوفوا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هداهم يعني ماذا؟ يعني هداهم الى الاسلام. قال ان الدين عند الله الاسلام. طب انا اريد ان اعمل بالاسلام، كيف اعمل بالاسلام؟ ها؟ بدون البيان. حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما يجعلهم من اهل التقوى. هذا المطلب. ولكن لقائل ان يقول بانه انتم استشكلتم على الايه المباركه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلنا ان الرسول ماخوذ ماذا؟ كبيان، مثال للبيان. وعدم البيان عدم الصدور لا يثنى، وعدم الوصول لا يستكشف منه ماذا؟ عدم الصدور. هنا ايضا يقول حتى يبين. اذا قد يبين ولا يثن، فنفس الاشكال الوارد على تلك الايه المباركه على الاستدلال بالايه يرد ماذا؟ على الاستدلال بهذه الايه، مع انه بين الا انه لم يثن إلينا. يقول لنا هذا الإشكال بعد مو وارد هنا. لماذا؟ لأن الآية قالت حتى يبين لهم، يعني يصل إليهم. لماذا حتى يبين؟ لو كانت تقول الآية حتى يبين ما يتقون الإشكال كان وارد، أما قالت حتى يبين لهم يعني حتى يصلهم إليهم، فإذا لم يصل إليهم يعني وما كان الله ليضل قوماً، يعني لا يفضلهم في القائمة أو لا يستحقون العقاب. فيتم الاستدلال بهذه الآية المباركة على البراءة الشرعية. قوله تعالى وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن المراد بالإغلال في الآية إما تسجيلهم ضالين ومنحرفين، يعني يجعلوا اسم الضال في هذه القائمة، وإما المراد من الإغلال، وإما نوع من العقاب كالخذلان والطرد من أبواب الرحمن. يعني أي حال، سواء قلنا المعنى الأول أو المعنى الثاني، فقد أنيط الإضلال ببيان ما يتقون لهم. وهذا معناه أنه إذا لم يبين لهم ما يتقون فلا يستحقون الإضلال. وحيث أضيف البيان، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، السؤال المقدر أنه لعله بين ولم يصل، ثم بعد هنا جاءت الإسلام الوارد فيه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما يرد هنا. فكنت أضيف البيان لهم أين المكلفين، فهو ظاهر في وصول التكليف إلى البيان، فمع عدم وصول البيان لا عقاب ولا ظلام، وهو معنى براءة الشرعية. وأما الرواية، إذا إلى هنا قد تمت عندنا ما أقل أروى واحدة عن الاستدلال على قضية ماذا؟ البراءة الشرعية، وهو هذه الآية الأخيرة. وأما الروايات فهي عديدة. الرواية الأولى منها ما روي، التفتوا جيدا، الرواية مرسلة، أرسلها الصديق، قال الصادق، أو روي عن الصادق، الصديق فقط ما يقوله الفقيه، الصديق عند التعبيرين، أحد التعبيرين يقول قال الصادق، وتعبير آخر يقول روي عن الصادق. ما الفرق بين التعبيرين؟ أكو فرق ولا ما أكو فرق؟ ما الفرق؟ تنتج. أما هذا ومن هنا تجد أن جملة من علمائنا الرجاليين قالوا مراسيل الصديق على قسمين، تارك الوقوف قال الصادق، هذا معناه أنه متأكد أن الرواية صدرت من الصادق، فهذه المراسيل حجة، وأخرى يقول الرواية عن الصادق هذه المراسيل ليس بحجها، إلا أن المحققين المتأثرين قالوا مراسيل الصديق جميعا ليست بحجة، لأنه لعله متأكد هو من صحة الصدور، وإلا لو وصل إلى المستدق للسبب لكل المناقل في حكس السماء. إذا هذه الرواية من حيث السنة ساقطة، لماذا؟ لأنها مرسلة ولا يوجد فيها سند مقتبر. فهذا من حيث السنة. تعالوا إلى حيث الدلالة. قال ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نفيان، يعني ماذا؟ يعني أنت وضعت يدك على هذا الحيوان لا تعلم أنه مأكول اللحم أو ليس بمأكول اللحم، الرواية ماذا تقول؟ إنه شيء مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني أنت مؤمن في سعة بإجائه، ممكن في إجائه بشيء، إلا إذا ورد فيه نهي، فإذا لم يرد فيه نهي ها؟ فأنت في سعة وإطلاق من هذا الشيء. طور مسلم الاستدلال واضح. والإطلاق في الرواية يفارق السعة والتحليل، يعني ليس بمكلف إجاء هذا الشيء المسكوت فرماه، والساكوت يسبق بشأنه أنه لم يرده النهي. أنا الذي بحثت في كتاب الوسائل وكتب الحديث ولم يردني لم يصل إلى النهي، أنا يسبق علي وردني النهي أو يسبق علي لم يردني النهي. أنا الذي بحثت في كتب الحديث ولم أجد نهيا يسبق علي ورد إلي نهيا أو لم يرد فيه نهي، لم يرد فيه نهي، فأنت ماذا؟ كل شيء مثل أنه لم يرده الله فيكون مؤمنا عن التكليف المشكوك وهو المثلوك. التفتوا جيدا. إلى المثلوكين كل شيء مطلق حتى يرد، ما معنى الورود؟ يكون يوجد احتمالان، الاحتمال الأول يعني حتى يصدر في جنه، الاحتمال الثاني حتى يصل في جنه. هذا المفروض الاستدلال الاول والثاني الثاني، والا صدر الناهي ولم يكن لا يكون مفيده، لعله الشارع يريد ان يقول كل شيء مطلق حتى يصدر فيه نهي، يعني احتمل انه في هذا الشيء صدر نهي ولكن لم يصل اليه. اذا متى تكون الروايه مفيده من استدلال على البراءة الشرعية؟ إذا قلنا أن المراد من الورود يعني ماذا؟ أن يقول من المراد من الورود الصدور. الرواية ظاهرة في الأول أو في الثاني؟ بقرينة ماذا؟ يوردات التناقض هذا يرد أن تتأخذون بمعنى الصدور هو القرينة، فنحتاج إلى مقرينة، هذا كلاهما احتمال وارد. فهل توجد قيمة مقيمة أو لا؟ فإن لم تكن قيمة معينة فالرواية تكون مجملة، وإذا صارت مجملة بعد لا يمكن الاستدلال لا ظهور لها في الصدور، نعم فيها احتمال، لا ظهور لها في الوصول، نعم فيها احتمال أن المراد من الورود ماذا؟ الوصول، ولكن الاحتمال فاضل ومتافي. وتذكرون نحن في بحث حجية الظاهر ماذا قلنا؟ قلنا أن اللفظ لا بد أن يكون ظاهرا في المعنى حتى يكون الظهور حجة، أما إذا كان المحتمل المعنى محتمل فيكون ماذا؟ مجمل، فالمجمل ليس بحجة. وفهم مطلب؟ إذا قد يعترض على الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية بأن الورود فيها مجمل، لا يعلم أن المراد من الورود يعني الصدور فلا يتم الاستدلال، أو الوصول فيتم الاستدلال فتكون الرواية مجملة. وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن الوريد تارة يكون بمعنى الصدور وأخرى بمعنى الوصول كما يقول علماء اللغة. فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور الله غايتان فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن الشاكي يحتمل صدور الناهي وتحقق الغاية. لأنه وإذا كان مكاد الرواية جعل وصول النهي إلى المكلف غاية ثبت المطلوب. ولكن لا معين للثاني فلا يمكن الاستدلال بالرواية المكسورة لأنها تكون مكملة. إلا أن بعض المحققين قال بأنه لا، نحن نستطيع أن نستخرج لكم قليلا من الرواية تعين هنا ماذا؟ تعين الوصول ولا يراد منها الصدور. أنتم تقولون الورود مجمل يحتمل فيه الصدور ويحتمل فيه الوصول، نقول لا، توجد قليلة في الرواية تعين أن المراد من الورود ماذا؟ الوصول. يمكن الاستدلال أو لا يمكن الاستدلال؟ يمكن الاستدلال. ما هي القليلة؟ اكتفوا جيدا. الورود لكي يتعدى يحتاج إلى أداة التعدي إلى حرف الجر أو لا يحتاج؟ ها؟ تقول وردت على، ها؟ إذا معنى الورود يستبطل المورود عليه أو لا يستبطل؟ ها؟ يستبطل المورود عليه، يعني عندما تقول يرد أو ورد لابد هناك ماذا؟ مورود عليه. أما الصدور فيه استبطان أنه يوجد هناك الذي يورد عليه أن الصادر يكون صادرا من شيء وواردا على شيء آخر، لا يوجد فيه. إذن كلمة أو مفهوم الورود تستبطن موردا وموردا عليه، تستبطن واردا وموردا عليه. طب من المورود عليه؟ المكلف. اذا لا بد ان يكون الورود مراد منه ماذا؟ الوصول. فسيتم الاستدلال بالرواية المتقدمة. بمين؟ احسنتم. هاي وصول الشهيد يجيب هكذا، يقول نعم نحن سلمنا ان مفهوم الورود يستبطن المورود عليه، ولكن المورود عليه لا بد ان يكون المكلف من ايه؟ المورود عليه هو ماذا؟ لأن الحكم هو الهيئة، والمورود عليه هو ماذا؟ المادة والمتعلق. حتى وكتب قيلة الرواية حتى يرد فيه أي في ذلك الشيء المتعلق يعني المادة. ما الذي تذكرون؟ نحن قلنا فيما سبق عندنا هيئة وعندنا مادة، عندنا وجوب وعندنا واجب، عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم. الوارد هو الحكم، المورود عليه هو ماذا؟ متعلق الحكم. اذا ينسجم مع الصدور ايضا، فلا يمكن الاستدلال بالرواية المتقدمة. قال وقد يجاب على ذلك يعني على اشكال الاجمال في الرواية بان الورود دائما يستبطن حيثية الوجود على شيء، فلا يطلق الورود على حيثية الصدور بحث المحضة. إلا أن سيد الشهيد لا يقبل هذا الجواب لإخراج الرواية من الإجمال إلى الظهور والتعين في الوصول. لماذا لا يقبل؟ يقول ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال، يعني حتى لو سلمنا هذا القول وهو أن مفهوم الورود يستبطن الوصول على شيء، فإنه يكفي لتحميل هذه المؤونة أن المورود عليه هو المادة هو المتعلق هو نفس ذلك الشيء، ولا يشترط أن يكون المورود عليه هو المكلف. ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال، إذ لم يعلم أن الملحوظ فيه أي في هذا الورود وجود النهي على المكلف المساوق لوصول التكليف الى المكلف، بل لعل الملحوظ وصول النهي الذي هو الحكم على الشيء الذي هو المادة والمتعلق كما يناسبه، والقرين على ذلك كما يناسبه قوله عليه السلام يرد في ذي أي في ذلك الشيء نهيين، فكأن النهي الذي هو الحكم يرد على المادة الذي هو متعلق الحكم، فهناك وارد وهو الناهي ومورود عليه وهو المادة ومورود عنه بقطع النظر عن المكلف، وهذا يعني أن الغاية صدور النهي من الشارع ووقوع ذلك النهي على المادة سواء وصل إلى المكلف أو لا. إذا لا يتم الاستدلال تبقى الرواية مجملة. إنما المهم في الأدلة التي استدل بها على البراءة الشرعية إنما هو ماذا؟ حديث الرافعة وهي رفع عن أمة تسعة، ومنها حديث الرافعة وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومفاد هذا الحديث رفع عن أمة تسعة الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بصفتين. إلا أنه نحن لا علاقة لنا بالفقرات الثمان الأخرى، وإنما محل كلامنا محل الاستدلال أين؟ رفع ما لا يعلمون، محل الاستدلال هذا. وتقريب الاستدلال بفقرتي رفع ما لا يعلمون يتم على مرحلتين. التفتوا جيدا، هذه من أهم الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية، ومن هنا وقع بحث مفصل بين الأصوليين أولا في سند هذه الرواية أن هذه الرواية صحيحة السند أو لا، وثانيا في المراد من هذه الروايات. الآن نحن لا ندخل إلى البحث السندي، وإنما كلامنا أين؟ في البحث الدلالي فقط. ما هو المراد من الرفع؟ الرواية تقول رفعة، هذا الرفع هو الرفع الظاهر أم الرفع الواقعي؟ اتفقوا جيدا، ما الفرق بين الرفع الواقعي وبين الرفع الظاهري؟ المراد من الرفع الواقعي واضح، وهو ماذا؟ وهو أنه أيها الجاهل لا يوجد في حقك ماذا؟ حكم. أنت مبنون على حكم، يعني أيها الجاهل بحرمة أكل لحم الأرنب يوجد في حقك في لوح الواقع يحرم أكل الأرنب أو لا يوجد في حقك؟ ها؟ الرواية ماذا تقول؟ تقول رجع لا يوجد في حقك، وهذا معناه ماذا؟ الرفع الواقعي معناه اختصاص الأحكام ماذا؟ بالعالمين بها، ولا تشمل العالمين والجاهلين على حد سواء، لأن الرواية تقول ما لم تعلم بالحكم الشرعي فهو مرفوع عنك، يعني لم يشرع في حقك، وهذا معناه الرفع الواقعي. الرفع الظاهري ما هو؟ الرفع الظاهري هذا معناه أنه إذا لم تعلم بحرمة لك أكل لحم الأرنب ثابت في حقك حرمة لحم أكل الأرنب أو مو ثابت في حقك؟ نعم ثابت، ولكن أنت يجب عليك في مقام الظاهر والشك تختار أن يجوز لك أن تأكل. الرواية تقول ماذا؟ يجوز لك أن تأكل، يعني لا يجب عليك تفكير. إذن هذه الرواية عندما قالت رفع عن أمتي تريد أن تقول أن الرفع واقعي أو تريد أن تقول أن الرفع ظاهري؟ أي منهما؟ يقول سواء أرادت الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري يفيد البراءة الشرعية أو لا يفيد البراءة الشرعية؟ ها؟ يفيد البراءة الشرعية، يعني أيها الجاهل، إما أنه لا يوجد في حقك حكم أو يوجد في حقك حكم ولا يجب عليك الإحتياط، في النتيجة أنت أيها الساك لا يوجد في حقك حكم لا يجب عليك الإحتياط، إما من باب أنه لا يوجد في حقك حرمة، وإما من باب يوجد في حقك حرمة ولكنه معذور ارتكابي. هذا إذا على كلا الاحتمالين تفيد البراءة الشرعية أو لا تفيد البراءة الشرعية هذه الرواية؟ نعم تفيد البراءة الشرعية، ولكن الكلام أن الرفع هنا رفع ظاهري لواقعي، الجواب أن الرفع هنا رفع ظاهري ولا واقعي. لماذا؟ لما تقدم فيما سبق أن اختصاص الأحكام بالعالمين بها ممكن أو محالب؟ محالب. هذا مضافا إلى الأدلة القائلة بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، إذن يتعين أن يكون الرفع هنا رفع ظاهري ولا يمكن أن يحمل على الرفع الواقعي. التفتوا جيدا. قال: تقريب الاستدلال بفقرة رفع ما لا يعلمون يتم على مرحلتين. الأولى أن هذا الرافع يوجد فيه بدوا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، فمعناه ماذا؟ فيكون الحديث مقيدا ومخصصا لإطلاق أدلة الأحكام الواقعية الإلزامية بفرض العلم بها، مو بغرض العلم بها، بفرض العلم بها. تلك الروايات التي قالت أقيم الصلاة مطلقة، وجوب الصلاة مطلقة سواء كنت عالما أو جاهلا، هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول لا، تلك الرواية التي قالت وجوب الصلاة واجبة على المكلف علم أو جهل، على العالم تجب الصلاة، أما على الجاهل فلا يوجد في حقه وجوب الصلاة. فالاحتمال الآخر في الرفع أن يكون رفعا ظاهريا بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط على الشاك، ونفي وجوب الاحتياط عليه على الشاك في مقابل وضع التكليف. وضع التكليف ما هو؟ يعني وجوب الاحتياط. لأنه إذا صار رفع التكليف يعني عدم وجوب الاحتياط، فوضع التكليف يعني معناه ماذا؟ وجوب الاحتياط في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بإيجاب الاحتياط تجاهه. وكل من الاحتمالين ينفع لإثبات السعة، سواء كان الرفع واقعيا أو كان الرفع ظاهريا. لماذا؟ لأن التكليف المشكوك منفي إما واقعا يعني لا توجد في حقه حرمة، وإما ظاهرا توجد في حقه حرمة ولكنه ليس مكلف بالاحتياط بإزائه. ولكن الاحتمال الأول ساقط. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تقيد الأحكام الواقعية الإلزامية بالعلم بها، وقد سبق أن أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم محال كما تقدم في محله. إلا أن المستشكل يرجع ويقول: سيدنا، أنتم قلتم فيما سبق أن أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم محال، يعني أخذ العلم بالجعل قيدا في الجعل محال، أخذ العلم بالمجعول قيدا في المجعول محال، أما أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول ممكن أو ليس ممكن؟ ها؟ قلنا أنه ممكن. قلنا في توجيه كلام الإخباريين ماذا قلنا هناك؟ قلنا عندما قالوا أن القطع الحاصل من الكتاب والسنة حجة أو ليس بحجة، قلنا هذا معقول أو مو معقول؟ نعم، لأننا قيدنا المجعول بأن يكون الجعل عن طريق خاص، فإنك وإن كنت عالما بالجعل ولكن المجعول ماذا؟ ليس فعليا في حقك، ممكن أو ليس ممكن. إذا قولكم أن أخذ العلم بالحكم قيدا في نفس الحكم صحيح المحال، ولكن أخذ العلم بالحكم قيدا في فعلية المجعول ممكن أو ليس بممكن؟ إذا ماذا تقول المستحيل؟ فنحن نلتزم، يقول بأن الأحكام مختصة بالعالمين بها ولا يوجد فيه أي محذور، لأن المحذور ما هو؟ أخذ العلم بالمجعول قيدا في فعلية فتح المجعول، هذا محال. أما أخذ العلم بالجعل قيدا في فعلية المجعول محال أو ليس بمحال؟ ليس بمحال. إذا لماذا تقولون بأنه هذه الاستحالة تعين الرفع الظاهري؟ بل لابد أن تقولوا أنه ينسجم مع الرفع الواقعي أيضا. لعبارة أخرى، الطيب الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال يوجد احتمالان في الرفع، وهذا معناه أن الرفع يبقى عندنا مجمل لا نعلم أنه واقعي أو ظاهري. السيد الشهيد ماذا قال؟ قال باستحالة الرفع الواقعي معين الرفع ماذا في الاحتمال الآخر وهو الرفع الظاهري. المستفسر ماذا يقول؟ يقول هذا ليس بمستحيل، إذا لا يمكنكم أن تعين الرفع الظاهري بل يبقى محتمل بالواقع والظاهري معا. واضح يا رب؟ واضح الإسلام؟ الجواب فإن قيل أولستم قلتم بإمكاني أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول؟ قلنا نعم، ولكنه ذاك الذي هناك ذكرناه لا يمكن أن نطبقه هنا. لماذا؟ لماذا لا يمكن أن نطبقه هنا؟ التفتوا لأن النقطة دقيقة جدا. يقول السيد الشهيد نحن هناك قلنا يمكن أن نجعل العلم بالجعل أيضا ماذا؟ المجعول في فعلية المجعول. ولكن هنا نسأل منكم أن الرفع والعلم مركزهما واحد أو اثنان؟ رفع ما لا يعلمون، يعني ذلك الذي يعلم مرفوع، وذلك المرفوع هو الذي يعلم. إذا مركز الرفع والعلم متعلق العلم ومتعلق الرفع شيء واحد أو شيئان؟ ها؟ شيء واحد. ولكن هناك إذا أخذنا العلم بالجعل قيدا في فعلية المجعول، هناك العلم متعلقه الجعل، المرفوع متعلقه ماذا؟ المجعول. أعيد النقطة مرة أخرى. هناك نحن قلنا أن العلم بالجعل أيضا في فعلية المجعول، يعني ماذا؟ يعني أن متعلق الجعل متعلق العلم ومتعلق الرفع شيء واحد لشيئان؟ شيئان، لأن العلم تعلق بالجعل والمجعول على فرض عدم العلم المرفوع هو الجعل والمجعول، مع فرض عدم العلم المرفوع هو الجعل والمجعول. لأننا قلنا أن المجعول متى يكون فعليا؟ إذا علم. فمع عدم العلم المرفوع الجعل والمجعول. إذا هناك العلم متعلق بالجعل والمرفوع ماذا؟ هو المجعول. إذا مركزهما هناك واحد مختلف؟ ها؟ مختلف. ولكن ظاهر الرواية هنا أن الرفع والعلم متعلقهما واحد واثنين، ها؟ متعلقهما واحد. إذا لا يمكن أن نقول أن العلم يتعلق بشيئين والرفع يتعلق بشيئين آخر، لا بد أن نقول أن العلم والرفع يتعلقان بشيء واحد. ومن الواضح العلم والرفع يتعلقان بشيء واحد مفهوم. لماذا؟ لأنه يلزم منه أخذ العلم بالمجموع بالمجعول قيدا في نفس المجعول وهو مفهوم. ما أدري واضح الجواب؟ قال نعم، ولكن ظاهر الحديث أن المرفوع هنا رفعا والمعلوم ما لا يعلمون شيء واحد، بمعنى أن الرفع والعلم يتبادلان على مركز متعلق واحد. فإذا افترضنا أن العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول فهذا معناه أن العلم لوحظ متعلقا بمتعلقا، فهذا معناه أن العلم لوحظ متعلقا بالجعل وأن الرفع إنما هو رفع بالمجعول، يعني اختلاف المرتب. بعد واضح هذه ولا هاي النقطة هاي العبارة الأخيرة أن العلم تعلق بالجعل. فإذا لم يكن علم فالمرفوع هو الجعل والمرفوع هو المجعول. ها؟ وهذا معناه أن العلم تعلق بشيء والمرفوع تعلق بشيء. مع أن ظاهر الحديث ماذا؟ أن العلم والمرفوع أن العلم والرفع متعلقان بشيء واحد. فلا يمكن ذلك التوجيه الذي ذكرناه هنا. وأن الرفع إنما هو رفع بالمجعول بتقييده بالعلم بالجعل. فهذا خلاف ظاهر الحديث. فلا بد إذن من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول، يعني أن العلم والرفع كلاهما متعلقهما واحد، يعني أخذ العلم بالمجعول قيدا في فعلية المجعول محال لا يمكن محال. إذن هذا قرينة على تعيين الرفع كالرفع الظاهري. وكذلك العلم فكأنه قال المولى الحكم المجعول مرفوع حتى يعلم بالحكم المجعول، يعني أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا في الحكم المجعول. وعلى هذا الأساس يتعين حمل الرفع على أنه ظاهري لا واقعي، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا لزم أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول وهو مفعول. المرحلة الثانية تأتي والحمد لله رب العالمين.